جميل جدا. نعم. لكن ألا ترى أن مسألة العقل يعني أخذت حيزا كبيرا عند أولئك المبتدعة، حتى أنهم وصفوا أهل السنة أو يعني أهل الحق أنهم لا يعقلون وليس لهم عقول يعملونها؟ يعني من هذا المنطلق نود أن نتعرف عن مكانة هذا العقل في الإسلام. هل له مكانة عند أهل الحق عند أهل السنة؟ أحسنت. طبعا بناء على ما ذكرته قبل قليل، نشأت معضلة العقل من الفلاسفة الإلهيين الذين انطلقوا في الكلام في الغيبيات على غير أسس الوحي السليمة، وهم عادة غالبا خصوم الأنبياء. نقصد الفلاسفة الذين يتكلموا في الغيبيات، ليس كل الفلاسفة، الفلاسفة اللي يتكلموا في الغيبيات. هؤلاء الفلاسفة لما رأوا هذا الكون العجيب ورأوا صنع الله عز وجل في آياته الظاهرة، وهم لم يؤمنوا بحقيقة وجود الرب عز وجل كما جاء به الأنبياء، صاروا يعملون خيالاتهم ووهامهم في البحث عن يعني مصادر قوة هذا الكون ونظام هذا الكون وحركة هذا الكون، فتوهموا أن هناك عقل أو عقول تدبر للكون. لذلك هذا مصطلح العقل الفعال كمان. أيوة. فمن هنا توهموا أن هذا العقل له أثر في الإنسان، وانطلقوا من هذا المنطلق، ثم تأثرت بهم مدارس واتجاهات في الأمم الأخرى وفي الأمة الإسلامية التي ظل بعض طوائفها عن طريق الحق وأخذوا بمسالك الفلاسفة. هم كلهم تأثروا بهذا المسلك وظنوا أن العقل كيان يستقل، ولذلك يعني عظموه وقدسوه بأكثر مما يستحق. أهل السنة أهل الحق يعرفون للعقل قدره، فهو مناط التكليف، وهو أعظم وسيلة منح الله للإنسان لفقه شرع الله ومعرفة الواجبات المجملة، إما الواجبات التي تتعلق بحق الله عز وجل أو واجبات الإنسان في هذا الكون على ضوء شرع الله. فهذا العقل له مكانته وله قدره، وهو الذي يعني وهو الوسيلة لأئمة الدين وأئمة الحق لفهم شرع الله وتطبيقه في الحياة. إذن مكانته لا شك أنها عالية، لكن لا يعطونه أكبر من قدره، ولا على الفلاسفة وأهل الكلام مثلا. أي نعم، ولا يجعلون العقل يعيش في متاهات لا قدرة له بها. العقل لا يعرف تفاصيل الغيب ولا يدرك أسرار القدر، فمن هنا أعطوا العقل كرامته، ومن كرامة العقل ألا يقحم فيما لا يطيقه، ومن هنا اتهمهم الخصوم لأنهم حينما يعني لم يقبلوا الأوهام التي تسمى عقليات، ولم يقبلوا التخرصات التي قال الله فيها قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، هؤلاء أصحاب الظنون والأوهام، حينما السلف لم يقبلوها لأنها ليس لها منشأ يعني يستند على أسباب الحق أو على مصادر الحق، حينما رد السلف هذه الأوهام زعم الخصوم بأنهم ردوا مقررات العقل. لذلك مثلا لما يقول ابن سينا أن العقل الفعال هو قوة قدسية ونحو ذلك، يعني هذه من أين استقوها؟ ما هو المصدر لهؤلاء الفلاسفة؟ يعني هل الفلسفة اليونانية؟ ليس لهم مصدر علمي ولا شرعي، ليس لهم مصدر علمي. حتى ابن سينا لو أخذناه بمبدأه الذي يدعي لما وجد أي دليل على ما يقول، ما هو إلا التبعية للفلاسفة. جميل جميل جدا. إذن كما تقول الشيخ أن أهل الإسلام عندهم يعني العقل يعني باتزان، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. نعم أحسن. يعني هل هناك أشياء في القرآن في السنة تبين حرص الإسلام على العقل؟ نعم، في آيات كثيرة الله عز وجل يذكر نعمه ويذكر آيات التي تدل على وجوده وعلى ضرورة عبادته، ثم يقول أفلا تعقلون. جميل. ولذلك لم يقل ليس لكم عقول، لا، قال أفلا تعقلون يعني تتفكرون. ولذلك بعض الآيات أيضا نصت على التفكر. جميل. وبينهما يعني ما هو تداخل فقط بل تطابق التفكر والتعقل. جميل. أيضا الله عز وجل لما ذكر بعض الأشياء قال وبعض المنن والنعم قال لعلكم تعقلون. أيضا في كذلك قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أيضا عاب على الكفار عدم التعقل وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب. نعم. فإذا الإسلام يعول على التعقل، يعول على التفكير في معرفة الحق ومعرفة حقوق الله عز وجل بخاصة ومعرفة وجوه الخير والنفع للإنسان. لذلك يعني يأتي من يقول أن الدين يحجر على العقل، يعني هل التقييد بالنصوص الشرعية هو تحجير على العقل؟ هو الحقيقة الدين يكرم العقل غاية الإكرام، لأنه أولا يكلفه، أولا أكرم الله به الإنسان، أكرم الله الإنسان بالعقل. ثانيا الله عز وجل جعله مناط التكليف، كلف الإنسان بأن يفكر وأن ينظر وأن يتدبر آيات الله وأن يعمر الكون على سنن الله. الله عز وجل لم يأمر فقط بتدبر آياته المقروءة وهي القرآن ونصوص الوحي، بل أمر بتدبر الآيات الكونية وأمر بتسخيرها. فإذا الإسلام والأهل الحق لا يحجرون على العقل، بل يوظفونه وظيفة تكده إلى قيام الساعة، لكن على أسس تحميه من غوائل التيه، تحميه من أسر الأوهام، تحميه من أسر الخرافات، لتحميه من أن أيضا يتجرع على الله ويتجرع على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا هؤلاء يسمون هذه الشروط قيود، وهي ليست قيود، هي في الحقيقة تعتبر مناط التكريم للعقل. جميل. نود أن نتعرف الآن عن يعني هذه الاتجاهات العقلانية وأبرز الأفكار التي يعني ممكن أن نناقشها في هذا البرنامج. في الحقيقة أن الاتجاهات العقلانية في أصولها متشابهة، وهذا اللي جعلنا نتحدث عنها تحت هذا العنوان. أما في مناهجها التفصيلية، في غاياتها، في وسائلها، فهي مدارس لا تكاد تحصى. في عصرنا هذا ممكن أن نقول أنه بعض التوجهات التي سميت بأسماء جديدة تمثل اتجاه العقلاني. أولا في اتجاهات تسمى الاتجاهات العقلانية حتى عند أصحابها، اتجاهات فكرية قائمة الآن، سواء منها تلك التي تنهج نهج المعتزلة مباشرة والفلاسفة، أو التي يعني تنهج مناهج حديثة لكنها تنزع الاتجاه العقلي أو العقلاني من الغرب. هذه الاتجاهات أيضا لها أسماء كثيرة جدا، لعل من أبرز أسمائها أن يدخل فيها كثير من يسمون بالعلمانيين وليس كلهم، كثير من يسمون بالليبراليين وليس كلهم، كل العقلانيين، كثير من الأصحاب الفكر التغريبي الذين هم تلامذة للتيارات الغربية بأشخاص أو اتجاهات. كذلك يشمل هذا يعني أصحاب نزعات فردية، ومن هنا لعلي أنبه الأمر مهم جدا لأننا سنحتاج إلى هذا التفهيم فيما بعد. ليس كل من يعني أطلق عليه علماني يكون كذلك أو يعترف بهذا، ليس كل أيضا من قلنا بأنه ليبرالي أو أنه حداثي، والحداثة أيضا لا ننساها هي الآن تعتبر الرائدة للاتجاه العقلاني، اتجاه الحداثي. فهذه الأوصاف الآن أصبحت أوصاف فضفاضة، هي حقيقية، لكن لا يلزم أن العقلاني لابد يكون علماني أو ليبرالي أو حداثي، بل قد يكون غير هؤلاء كلهم، وقد لا يدري ولا يعرف معنى العلمانية والليبرالية. لكن أنا ركزت على أشهر التيارات، أشهرها العلمانية، الليبرالية، أهل الاستغراب أو التغريب، وكذلك الحداثة والعصرانية. والشيوعية تدخل في هذا؟ إذا دخلنا في المبادئ الغربية البحتة، فكل الاتجاهات الحديثة في الغرب عقلانية، شيوعية أو عكسها. نعم، رأسمالية. نعم، كلها تقوم على الاتجاه العقلاني، يعني الاتجاه، لأنهم هم ما عندهم مصادر للتدين الحقيقي تضبطهم. حتى يعني ما يمكن نسميه مفكر النصارى وهم أهل الكتاب، مفكر اليهود، هم الحقيقة عقلانيون وإن تمسكوا ببعض. لكن العلمانية والليبرالية من أي باب دخلت العقلانية؟ من باب أنها تشترك في الأصول التي سأذكرها يعني بعد قليل. يعني لعلي وأنت ذكرتني سأذكرك بأمر مهم، لعلي أقول للأخوة المشاهدين من أجل أن يعرفوا وجه ارتباط هذه المذاهب بعضها ببعض، أرجو أن يستمعوا جيدا عندما نعرض موضوع يعني مناهج وأصول الاتجاهات العقلانية. لكن قبل أن أقول هذا ينبغي أن نفهم حينما نقول الاتجاهات العقلانية، إلى أنه الاتجاهات العقلانية مع أنها مدارس لها أصول مشتركة عامة، سواء في المنهج أو في الوسائل أو في الغايات، لكن عند الممارسة والتوجهات الفردية أو ما يشبه التوجه الفردية تجد أنها مدارس. نعم. لكن ألا يكون مثلا عندما نقول هؤلاء العقلانيين ألا يكون ثناء عليهم؟ أحسنت. لا يلزم. هذا يعني مثاله من يسمى بالقرآنيين الآن شهرة اشتهروا بالقرآنيين. نعم. أليس النسبة للقرآن يعني شرف وهو كلام الله؟ لا. لكن أصبح المصطلح لأنه الاصطلاحات أحيانا هي اللي تحكم المفاهيم، بل لا بد المصطلح إذا شاع هو اللي يحكم المفهوم ما لم يعارض الشرع. فالقرآنيون يقصد بهم الآن الذين يزعمون أنه لا نأخذ الدين لا من القرآن، يتركون السنة، يتركون السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس للنبوة عندهم اعتبار. ومثل ما نقوم بالقدرية، القدر أصل الإيمان بالقدر أليس هو أركن من أركان الإيمان؟ وعلى هذا أنا قدري من هذا الوجه. لكن نظرا لأن الذين أخطأوا في باب القدر كان كلامهم في القدر كثير ونفوا القدر وصاروا يتكلموا بغير علم في القدر، سموا قدرية. وهكذا نقول علمانية أو عقلانية، لا لأن العقل مذموم، لكن لأنهم هم اشتهروا بتقديم العقل على الشرع، جعل الشرع هو المحكم والمقدم، استهانوا بدين الله بدعوى الرأي والعقل والفكر. هل هناك فرق بين أن نقرر مبادئ العلمانية مبادئ الليبرالية وبين تعيين هذا المصطلح على أشخاص معينين؟ يعني بعض الناس قد يتساهل يقول هذا علماني هذا ليبرالي، هل هذا فيه إشكال؟ والله أنا أتصور أن فيه إشكال كبير. يعني ينبغي أنه لا نتسرع في إطلاق العلمنة على أفراد. يعني هنا يهمنا المنهج القرآن ومنهج السلف، وهو الكلام عن الأصول البدعية والمناهج البدعية، عن الأصول الضالة والمناهج الضالة. تطبيقاتها هذه تترك للحاجة إليها التي يقوم بها أهل الاختصاص عند الضرورة. نحن نحاكم الناس على منهج بصرف النظر عن تسمية الأشخاص أو أوصافهم. الله عز وجل ذكر لنا المنافقين وذكر يعني الفسق والفاسقين والظلم والظالمين، ومع ذلك لم يسوغ لنا كما هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة أن ننادي من يعني تظهر عليه علامات النفاق أن نناديه يا منافق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف ولا يفاسق ولا يفهجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين بأسمائهم ولم يسميهم. نعم يعرفهم. وأيضا أهل الفجور والفسق موجودين بين المسلمين. صحيح. ما كان الصحابة ينادون من يظهر منه فجور يا فاجر أو يا فاسق إلا عند ضروراتها فقط، هذه يعرفها أهل الاختصاص من أهل العلم. شرط دكتور ناصر أن هناك أصول عامة معالم كبرى للمناهج العقلانية، لو نأخذ بعض هذه المناهج لعلي تمكن الآن من سرد أهمها على جهة الإجمال. جيد. والتفاصيل تترك إن شاء الله لحلقات قادمة، وكما تفضلت وأنا أثني بما ذكرت أستاذ تركي أنه نأمل من المشاهدين أن يعطونا اقتراحاتهم في الأولويات بما نبدأ في الطرح. جيد. نعم، المناهج العامة للعقلانيين تتلخص فيما يلي: أولا الخلط في مصادر تلقي الدين. نحن نتلقى الدين من مصادر النقية الكتاب والسنة، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك كما ذكرنا في حلقة ماضية؟ هم لا، قد يدعون هذه الدعوة لكن عند التحقيق يجعلون للمقررات العقلية للأفكار البشر للنظريات للفلسفات مقام كبير في الاستمداد، يستمدون منها دينهم. ترى مثلا بعض كبار المتكلمين القدامى صاحب مشهور تجده يقول أنا أستمد من الكتاب والسنة، في كتابه يستدل كلام أرسطوطاليس في إيش؟ في ثوابت الدين. نعم. ما هو في أمور علمية نظرية هذه سهلة. هل هم يعني يستدلوا بالكتاب والسنة للاعتراض لا للاعتماد؟ غالبا فيما يخالفوا فيه أهل الحق يجعلون الدليل الشرعي دليل ثانوي، بل قد يردونه. وغالبا تكون استدلالاتهم بالشرع مثل ما تفضلت للمساندة، الدليل دليل احتياطي مساند، الدليل الشرعي مساند، والأصل هو الدليل العقلي اللي هو آراءهم آراء. فهم يقررون مقررات في أذهانهم مسبقة ثم يريدون أن يستدلوا لها من الكتاب والسنة، وهذا طبعا انحراف. هل ممكن نقول يعني معذرة على المقاطعة، هل ممكن نقول مثلا حتى لتوضيح هذه المسألة يعني كمثال تطبيقي، هناك من المتكلمين من يرى هناك صفات عقلية وصفات مثلا خبرية، الصفات العقلية يثبتها والصفات الخبرية فيها، مع أن الصفات العقلية والخبرية كلها ورد بها النص. نعم أحسنت، هذا مثال واضح يعني مثال صحيح. الخلط في مصادر التلقي هذا أولا، ومع هذا يعتمد على الرأي ويسمونه مقررات عقلية أو قواطع عقلية، على الفلسفة، على النظريات، على آراء المستشرقين، على أحيانا بعض كتب الأدب، كتب التاريخ إلى آخره. ثم يلي ذلك المنهج الخطأ في منهج الاستدلال. جيد. ومن هنا تأتي العقدة الرئيسة عندهم والتي جعلت كثيرين يغترون بهم، هو أنهم يرون أنه ما دام العقل هو الذي ينظر في الشارع، إذن هو المحكم، هو المحكم، هو الأول، هو المقدم. عندما يظهر للإنسان أن الشرع يعارض العقل فالعقل هو المقدم. هذا القانون الكلي عند الرازي كبير. أي نعم، قال الكل عند الفلاسفة. ثم أخذه الرازي وغير الرازي لأنه اعتبروا دلالة العقل القطعية ودلالة الشرع ظنية. شوف نسأل الله السلام، هذا خذلان، أرجو أن يتأمل المشاهد العبارة. هو هذه مقدمات فاسدة، ولذلك اللي ما يتأملها قد يكون نضحية هذه المقدمات. هذه مقدمة المفروض تقلب تماما. يقولون المقررات العقلية قواطع، يعني قطعيات لا شك فيها، هكذا زعموا. طبعا هناك من الأمور العقلية ما هو قواطع، لكن في الغيب. هل تكون القرارات العقلية قواطع فيه غائبة عن العقول؟ لا، يكون القرارات العقلية قواطع والشرع ظني. وإذا تعارض القطعي وهو عقولهم وآراءهم مع الظني وهو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قدمنا القطعي وهو العقل. طبعا ولذلك نحن نقول لهم عقل من؟ صحيح، عقلي ولا عقلك؟ أنا لا أطيعك. صحيح. تفكيرك خاص بك، تفكيري خاص بي. بأي تفكير وبأي عقل نسير يعني؟ لما؟ لأنهم يتوهمون أن هناك عقولا مجردة. وهؤلاء الفلاسفة، كبار الفلاسفة، اختلفوا في أمور جوهرية يعني. أصل الفلاسفة هم الخراصون الذين ذمهم الله عز وجل. لكن لئلا يكون هناك لبس عند المشاهدين، أحيانا يستعمل الفلاسفة لإصطلاح للعلماء التطبيقيين الذين يقوم علمهم على الحس والتجربة. هؤلاء لا نشك في أنه مبدأهم صحيح إذا قام على أسس سليمة. أيوة. ومن هنا الفلاسفة القدامى يجمعون بين الأمرين، يجمعون بين الإلهيات والخوض في الغيبيات والتخرص، وبين التجارب العلمية الحقيقية. ولذلك فاقوا في الطب والكيمياء والفيزياء، وكان لهم نظرية نفعت البشرية، لكن تسمى فلسفة قديما. وبين الوجه الآخر المذموم، وهو الخوض فيما لا يعلمون. فنحن في الجانب التطبيقي لا نعترض على مقررات الفلسفة العلمية التي منها الرياضيات ومنها غيرها. هذه مقررات ثبت فيها العلم المشاع بين البشرية، لكن الجانب المذموم هو الاستعمال عقولهم وتفكيرهم في أمور ليس للعقل فيها مدخل، وهي الدين. بما أنك ذكرت الفلاسفة وهذا التفريق الجميل في الفلاسفة القدامى أو التجريبيين المعاصرين الحاليين، يعني ما هو الفرق بين يعني الفلسفة وعلم الكلام؟ يعني مر في الكلام السابق في الشرح هناك فلسفة وهناك علم الكلام. الحقيقة علم الكلام هذا اصطلاح يطلق على آراء العقلانيين من المسلمين. نعم. الذين توجهوا على منهج الجهمية والمعتزلة، فأخذوا شيء من الفلسفة وشيء من الشرعيات، دمجوها وجعلوها علم. فنظرا لأن هذا العلم ليس فلسفة خالصة ولا شرع خالص، إنما هو كلام عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وفي القدر والغيبيات، كلام بغير علم، سمي الكلام لأنه لا هو الوحي ولا هو الفلسفة الخالصة. ولذلك يعني يدعون، لما قيل لهم لما فعلتم ذلك، قالوا نريد أن نوفق، نريد التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة. فلفقوا تلفيقا سبب يعني إيهام كثير من أجيال المسلمين بأنهم على الحق. إذن أهل الكلام هم الذين تكلموا بمجرد العقليات في أمور لا دخل العقل فيها. جميل. جميل. نعم. أحيانا هناك مسألة شائكة عند بعض الناس، وقد يعني في بعض الحوارات في الإنترنت مع هؤلاء أو غيرهم، قد يقولون يعني أن العقل أصلا هو الذي دل على النقل، فإذا طعنت في العقل فأنت أيضا تطعن في النقل كما يقول رازي وغيره. وصحيح أنه كثير من المقررات الشرعية دلل عليها العقل، بل لا نعرف شيء من الشرع في العقيدة والشريعة إلا عن طريق التعقل والتفكر والعقل اللي هو الاجتهاد. الله عز وجل أمرنا بذلك. لكن لا إله إلا الله، لكن ينبغي أن نفرق بين كون العقل وسيلة وبين كون غاية. العقل ليس غاية، العقل ليس أصل، إنما العقل نعمة من الله عز وجل، هو وسيلة إلى فهم الشرع وإدراكه، وسيلة إلى فهم نعم الله عز وجل وخلقه وإدراك حقه سبحانه وتعالى، وأيضا عمارة الكون على ضوء الشرع. إذن العقل وسيلة، والوسيلة لكم تلقى الغاية، والدليل لا يضل المدلول. الدليل يعني أن ضرب العلماء لهذا مثلا أختصره، قالوا لو أن عاميا جاء في الشارع يسأل عن العالم، وهناك خادم عند هذا العالم، خرج فوجد هذا العامي فقال له أين العالم، أنا أريد أن أسأل عن ديني. هذا الخادم جاء بالعامي الذي يسأل عن الشرع إلى العالم فسأله، فلما سأله العالم أجاب هذا المستفتي. لو فرضنا أن هذا الخادم جاء واعترض، قال لا هذا الرأي أنا أعترض عليه وليس هذا هو الحكم الشرعي، العامي وهو عامي سيرجع إلى من هو بفطرته؟ إلى العالم. إلى العالم، بل يقول له أنت لماذا جئت بي من الشارع تدلني على العالم والآن تعترض؟ صح. أنت الأحمق، ليس عندك عقل. إذن يعني العقل لا شك أنه وسيلة عظيمة ونعمة، لكنه وسيلة. وإن اعترض الخادم يعني أنا دللتك على العالم فطعنك في العالم طعنك في هذا، يعني كما يقول أولئك الفلاسفة تلبيس، مردود أصلا، لو تلبيس أحيانا يلبس على بعض الصدق. نعم جميل. نعود إلى المناهج، مناهج المنهج العام الذي تجتمع فيها الاتجاهات العقلية. بناء على هذا انحرف منهج الاستدلال فقدموا العقل، ثم أنهم أيضا لم يراعوا حتى في نظرتهم للنصوص الشرعية إلى يومنا هذا. لو تأملت بعض الكتابات في وسائل الإعلام أو في الفضائيات أو في غيرها التي لها أثر على الناس، نجد أن أغلب هؤلاء الذين يتناولون القضايا الشرعية من أدلتها لا يطبقون، بل ثبت أنهم لا يعرفون منهج الاستدلال أصلا، فيضربون الآيات بعضها ببعض، يأخذون بآية ولا يعرفون دلالتها وسبب نزولها والقرائن والملابسات اللي نزلت فيها، فهم الصحابة لا، بل لا يردونها إلى الأدلة الأخرى التي قد تخصصها قد تعممها قد تنسخها إلى آخره، فهم يضربون النصوص بعضها. الأصل في منهج الاستدلال أن يرد القرآن إلى القرآن، هم لا يردون القرآن إلى القرآن، يفسرون بانتقائية مبنية على الهوى. سمي. كذلك السنة فسرون بانتقائية مبنية على الهوى، ثم أنهم أيضا ما عندهم شمولية في اللي هو بالسوق في العلم في نظرة إلى النصوص. يعني قارن بين إنسان يعني مجرد تناول موضوع في الصحافة ربما يكون عكف عليه 10 أيام 20 يوم وطالع الوسائل الموجودة، لكن هل يحيط بالنصوص؟ قارن بين هذا وبين مثل الإمام أحمد الذي يحفظ 1,000,000 سند، الله صح منها عنده 40,000 إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. هل يستوي هذا والروايبض الذي يتكلم في الدين بالصحف لا يعرف الأدلة ولا مناطاتها ولا وجه الاستدلال ولا يعرف العموم والخصوص والنسخ وغيرها مما هو من ضرورات الاستدلال، ثم أيضا لا يهتمون بفقه ومعرفة الذين تنزل عليهم القرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ صحيح. لا يعرفون قبل هذا تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص. فبعضهم أحيانا قد يحتج على بعض كبار العلماء في مسائل دقيقة، هذا العالم قد يعني عاش مع هذه المسألة يعني فترة طويلة حتى ترجح له هذا الرأي، ثم يأتي هذا الصحفي والله أنا أخالف هذا الرأي. يعني هل وسائل الإعلام دكتور ناصر تحمل جزءا من يعني تجرأ أولئك على يعني تطولهم على العلماء قبل ذلك تطولهم على النصوص الشرعية؟ طبعا حقيقة ما بدنا أن نتكلم عن وسائل العلماء العموم، لكن وسائل منها الوسائل النقية ومنها الوسائل المشوبة ومنها الوسائل التي الحقيقة تسيء إلى الأمة ودينها. لكن في الجملة كما تفضلت يعني وسائل الإعلام مع الأسف غاياتها ومطلقاتها لا يعني تراعي لا ثوابت الدين عندنا في هذا البلد بالذات، ولا تراعي أيضا ثوابت البلد كبلد له كيان دولة وشعب يقوم على أسس مشتركة، ولا تراعي أيضا المصالح الكبرى للأمة ولا حتى قواعد الأخلاق، يهمها الإثارة والإغراض. كثير من القضايا تثيرها بعض الصحف وتثير بعض الصحفيين، وقل يا أخوان لماذا أثرت هذا الموضوع وفيه من الفاسد كذا كذا، قالوا لأنه مثير، يهم كثير من وسائل الإعلام يهمها ما يجذب القارئ ما يوسع نطاق نشر الصحيفة بدون مراعاة للأصول المعتبرة شرعا وعقلا وعرفا حتى في مصالح البلد. حتى هذا في طعن في حقيقة حتى في الوطنية الذي يعني هم ينتمون إليها أحيانا. يعني ما الفائدة من إيجاد شرخ كبير بين العلماء وبين بعض المفكرين وبعض المثقفين؟ نعم. بعدين يعني هم حقيقة مع الأسف كثير منهم يعني انطلقوا إلى حد الانفلات في مسألة حرية الرأي. صحيح. حرية الرأي منضبطة، لا بتضبط طابط الشرع. نعم. ثم يعني يتبع هذا، وهذه السمة يعرفها كل بصير بالدين حقيقة، لكن أحتاج أيضا نبينها للمشاهدين بشكل فيه تفصيل، وهي الضحالة. غالب أصحاب الاتجاهات العقلية عندهم ضحالة في فهم النصوص، في كم النصوص وفي فقهها وفهمها. ضحالة في الحقيقة تؤدي إلى أحيانا أننا نقول سينظر لنا الآخرون من غير المسلمين من الكفار على أن الناس ما عندنا علم بسبب مثل هذه التوجهات، دخالة في الثقافة الشرعية وجهل بخصائص الدين بأصوله بسماته بل حتى بمفردات الدين، يغلب عليهم الجهل هو الغالب عليهم. ولذلك هم يعني أحيانا أقول هذا الصنف هو من الجاهل المركب. لماذا؟ لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. يعني العوام عامة المسلمين وقليلي المدارك والذين ما شاغبوا عبر وسائل الإعلام أو يعني هم على الفطرة وجهلة ويدرون أنهم جهلة، لكن مشكلة هؤلاء لا يدرون أنهم جهلة، وهم الذين يتطاولون على العلماء ويتطاولون على المسؤولين ويتطاولون على أهل الفكر والدعاة والصالحين. صحيح. لذلك بعضهم قد يؤلف أحيانا الكتب ويرى أنه يعني وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه وهو لم يعرف عنه فقه ولم يعرف عنه علم. نعم نعم. هم طبعا أكثرهم أصحاب الاتجاهات ليس لهم مؤلفات شرعية، لكن لهم مؤلفات فكرية وثقافية. صح، يكثرون من هذا. لكن أحيانا قد يأتي شخص ويرى مثلا أن الصلاة غير واجبة ثم يستدل لها بأدلة وكتب من أصحاب الاتجاهات وغيرهم على مبدأ وين المصلين. نعم. وبعضهم قد يشرح السنة شرحا يعني عقلانيا واضحا وينزلها على ما يريد من أفكار، لكن هذا إضافة إلى أنه نزعت هوى، إلا أنها ترجع أو تعود إلى قلة الفقه. لو عنده يعني لو عنده بصر بالنصوص الشرعية لاستحى أن يستدل بهذه الطريقة، على الأقل يستحي من الاختصاص. مثل ما أننا نستحي من نتكلم عند الأطباء في الطب، ونستحي من نتكلم عند المهندسين في الهندسة ونحن ليس اختصاص، ألا نستحي من الله عز وجل أن نقول عليه بغير علم؟ فهم يقولون على الله بغير علم. لذلك أنا قد نأخذ بعض النقاط الأخرى بعد هذه المداخلة من الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. أنا وسهلا دكتور. أنتم من المهتمين بهذا الجانب ولكم مؤلف بعنوان منهج المدرسة العقلية الحديثة في تفسير القرآن، نود أن نستفيد منكم يعني أبرز معالم هذه المنهجة في التعامل مع نصوص القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. أولا أشكركم على تفضلكم استضافتي في هذه الحلقة الطيبة مع فضيلة شيخنا أستاذ الدكتور ناصر. الله يحييك دكتور فهد. وفرصة طيبة أني أسمع صوته. الله يحييك. وكنت أود أني سمعت الحقيقة الحلقة لكن لم يتسنى لي أن أسمع هذا البرنامج. الإعادة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. ولكن علمت أن الموضوع عن المدرسة أو الحديث عن ما يسمى بالمدرسة العقلية، وأعتقد أن فضيلة الشيخ أنكم وقعتم يعني أن الصيد في كل الصيد في جوف الفرع. فضيلة الشيخ من المختصين والخبراء في مناهج هذه المدرسة، وقد تعرض إلى نقاط أخشى أن يكون قد تناولها فضيلته جزاه الله خيرا. لا، موضوع التفسير يا دكتور فهد ما تناولناه، منهجهم في التفسير ما تناولناه في التفصيل. الحقيقة هو موضوعك على أي حال، أنت صاحب فارس الحلبة في هذا الموضوع. ما يكرمكم. لكن من الحقيقة أن جميع القضايا متداخلة في المدرسة العقلية مع العقيدة ومع القرآن، فما نفرق هذه نص هذه عن تلك. والحديث الحقيقة عما يسمى بالمدرسة العقلية حديث متشعب، ولأن المدرسة العقلية ينطوي تحتها فرق ونحل متعددة، منها يعني ما يتسع له رداء الإسلام، ومنها الحقيقة ما نستطيع أن نقول أنه خرج رداء الإسلام أو مزق وخرج عنه ومنه. لكن أود أن أنبه ولعل الشيخ تعرض إلى ذلك إلى أمرين. أولهما أن في تسميتها بالمدرسة العقلية تجوز، فهي في الحقيقة عن العقل ناهية. والعقل كل العقل في لا يخرج عما ورد في الوحيين. كيف النصوص الشرعية نفسها الكثيرة، النصوص كانت قرآنية أو نبوية، تدعو إلى التعقل، ورد في نحو أعتقد أكثر من 20 آية، 24 آية تقريبا يرد الأمر فيها بالعقل لعلكم تعقلون، فضلا عن الألفاظ المرادفة لها من الأمر بالتفكر والتدبر والنظر والتعلم والنظر إلى آخره. فالعقل الحقيقة والعقلانية في أحكام الشريعة الإسلامية وليس بالخروج عنها. اسمح لي دكتور فهد، لو سألتك يعني في صلب الموضوع، نعم، يعني أبرز معالمهم في النظر للنصوص الشرعية في تفسير القرآن الكريم. الحقيقة يعني أنا أصل من هذا إلى الأمر الثاني، وهو أن أقرب التسميات لهذه المدرسة في رأيي ليس هو المدرسة العقلية، لكنها لأنها هي تخالف أو تعارض ما ألفته عادة، فهم أصحاب المدرسة إن صحت التسمية المدرسة اعتيادية، لأنهم ينكرون بمبادئهم ومقاييسهم ما ألفته عقولهم من العادة ويقدمونها على حقائق الشريعة. جميل. لأن عقولهم القاصرة يعني لم تستوعب مخالفة معتادته، فحسبوا أن ذلك حكم عقليا، والحقيقة أنه ليس حكم عقليا بل هو حكم مخالفة العادة التي ألفوها. جيد. ولهذا نراهم ينكرون المعجزات، والمعجزات لا تخالف العقل لكنها خارقة للعادة، وليس هناك أمر شرعي أو حكم شرعي خارق للعقل، لكن تكون خارقة للعادة. دكتور فهد كيف ينظر للنصوص؟ النصوص يوظفونها على حسب ما يرونه أو ما اعتادوه أيضا، فإن كانت النصوص هذه الشرعية فيها أمر ينبئ عن خرق للعادة وظفوها على حسب معتقداتهم فأولوها، ولهذا ينكرون مثلا الجن لأنهم لا يرونهم عادة، وينكرون الملائكة أو يؤولون وجود الملائكة بأشياء اعتادوها وألفوها. جميل. كالجن كالجراثيم والميكروبات مثلا، والجن بأرواح يزعمونها مثلا، أو ينكرون أيضا بعض الخوارق ويؤولونها بما لا تصبح به خارقة بل هي أمر معتاد. هل الوسيلة الوحيدة عنده هي التأويل فقط؟ على الذي أراه أنهم كل ما يرونه مخالفا لما اعتادوه وألفوه أنهم يؤولونه بما يناسب قاعدة الأصل عندهم. نعم. وهو العادة يعني مخالفة العادة. جميل جدا. الخوارق الواردة في القرآن عندهم أو السنة يتأولون بما يخرج عن مخالفة العادة. جميل. وتحت هذه القاعدة، هذه قاعدة كبيرة جدا، لأن كل كثير من النصوص الشرعية منها السحر مثلا وما ورد عن السحر وسحر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد ينكرونه لأنهم ما اعتادوا أو ما عرفوا أو لا تؤمن به عقولهم. جميل. فيؤولونه بما يوافق المعتقدات الحديثة. جميل. يعني كأنك تشير دكتور أن من أبرز القضايا اللي عندهم في التعامل مع النصوص هي مسألة التأويل والتحريف، تحريف النص عن ظاهره. كان معنا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. شكرا لكم دكتور فهد. أشار لي يعني قضايا يعني إشارة سريعة حول مسألة تأويل النصوص، ومسألة يعني بعضهم قد ينكر الأمور الغيبية مثل الجن يعني كالفلاسفة وغيرهم. لو عدنا لكم دكتور ناصر وأخذنا بعض المعالم الأخرى لمنهج هؤلاء العقلانيين. أحسنت. أولا أنا أثني بما قاله أخي وزميل الدكتور فهد، وهو الحقيقة يشاركني في هذا التخصص لأنه صاحب كتاب المدرسة العقلية التفسير كما أشرت، ولو باع في هذا ويعتبر كتابه في مرجع في هذا التخصص. بل ما أشار إليه من أنهم أصحاب هذه الاتجاهات العقلانية يعني ألفوا أشياء من العوائد هذا صحيح، لكن أحب أن أنبه المشاهدين إلى أمر أنه دكتور فهد لا يقصد بالعوائد العادات الأخلاقية فقط. نعم. يقصد بالعوائد حتى ما اعتادوه من الأفكار. نعم. وما اعتادوه من الطروحات وما اعتادوه من أنواع الثقافة، أنماط الثقافة التي تلقوها أصبحت عندهم راسخة في أذهانهم وكأنها عوائد فكرية. نعم. وعوائد ثقافية، كما أن هناك عوائد عملية موروثة. جميل. هذا صحيح وأنا أوافق دكتور عليه، وجعلوا هذه العوائد كالقواطع العقلية. أيوة. لأنها ترسخت يعني ما عنده موازين، اللي ما عنده موازين يمتلئ عن عقله وفكره بأي وافد. وإلا لماذا مثلا يعني جماهير عباد الأصنام العامة منهم تشبعوا فيما ينافي عقولهم من عبادة حيوانات وأشياء أحيانا نسأل الله السلامة ويكرم المشاهدون الحاضرون يعني أشياء سخيفة ما أحبب أن أسميها. إذن أعود إلى ما ذكرته، يعني من الجهل المطبق عدم التفريق بين الثوابت وبين الاجتهاديات. ودعني أشير إلى أمر، لأن نرجو أن يكون هذا الحديث معالجة لواقع. صحيح. ليس فقط هؤلاء العقلانيون هم الذين يجهلون جهل حقيقة مؤلم في التفريق بين ثوابت الحق وبين المجتهديات، ليس هم فقط، مع الأسف يوجد بعض المنتسبين للعلم وبسبب التأثيرات الثقافية يعني الوافدة وهذا الزخم الآن من ضخ يعني التشكيك والضرب العقيدة وضرب المسلمات، أثر حتى بعض طلاب العلم الشرعيين. يعني أحيانا أسمع من يستشكل ما هي الثوابت وإلى حي حد من الثوابت، وهناك من الثوابت يختلف عليها. هذا خطير حقيقة، خطير من قبل من يعني من عندهم إلمام بالعلم الشرعي، أما عامة الناس قد يحدث منهم هذا الاشتباه. فعلا يعني بعض الناس قد يسأل ما هي ضابط هذه الثوابت. أحسنت. الثوابت هي القطعيات التي تمثل أولا أركان الإيمان وأركان الإسلام، هذا أولا. ممتاز. ثانيا ما ثبت بنص قطعي من أمور الغيب، ثوابت. لأن أمور الغيب ليست قابلة للتفسيرات، هي غيب، لو كانت قابلة للتفسيرات والنظر ما صارت غيب، ولما امتدح الله المؤمنين بالغيب. الأمر الثالث قطعيات الأحكام، يعني كون الربا حرام، الغيبة حرام، الكذب، الغدر، استحلال الدماء حرام، كون الزنا حرام، السرقة، أليست هذه قطعيات؟ ثوابت إذن، ما هي محل شك. قد يكون المتغير هو بعض أحكامها، بعض تطبيقاتها. أيضا يتعلق بالثوابت العملية للدين، مناهج الدين الكبرى مثل الجهاد بشروطه، الأمر المعروف والنهي المنكر بشروطه، يعني التولي، المحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بغض ما يبغضه الله ما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ثوابت. لكن قد يتفرع عنها بعض الأصول التي محل شك لأن النصوص لم تثبت، محل خلاف. وأيضا الأحكام العملية المنبثقة عن هذه الأصول، ومنها أحكام التفصيلية في يعني الأحكام الشرعية التي تسمى مفردات الشريعة، هذه اجتهاديات. صحيح. إذن الثوابت واضحة، هم لا يفرقون بين الثوابت والاجتهاديات. يعني ألا توجد رقابة في بلد مثل هذا البلد؟ وأولا الحقيقة يجب أن يكون في كل مسلم رقابة من ذاته. يعني إذا كنا نضطر إلى رقابة السلطة أو رقابة المجتمع فهذا إجراء الحقيقة، يعني ما إجراء احتياطي درجة ثانية. يعني يجب أن أولا نناصح هؤلاء القائمين على بعض المقالات وبعض الزوايا في الصحف، ليس كلهم، نعلم فيهم أخيار، يعني يجب أن ننصف فيهم أخيار، وفيهم أناس يعني ليسوا من نصفهم بأنهم يعني ضد الاتجاه الشرعي أو، لكن يوجد من يخطئون، من يزلون، يوجد نفوذ البعض أصحاب الاتجاهات العقلانية من خلال شعارات معينة. فأنا أقول يجب أن نعود الناس أن يكون عندهم رقابة ذاتية. جميل. وأن نناصح هؤلاء. نحن المجتمع يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. جميل. بما نستطيع. هؤلاء كلهم من أبناء جدتنا وبين ظهرانينا، منهم أقارب ومنهم جيران ومنهم من نعرفه أو لا نعرفه، وسائل الاتصال متاحة. يجب يا أخوان أن وأقول لجميع الأخوة المشاهدين يجب أن نناصح هؤلاء ونبين لهم وجه الحق. درجة ثالثة أيضا أنا أعتبر هذه من محمد حقيقة يعني نصيحة لمولاه الله أمر المسلمين، والدين النصيحة. يعني إذا ما كان هناك رقابة شرعية لعل هذه رسالة تصل إن شاء الله إلى المسؤولين، ونحسبهم إن شاء الله من الحريصين وهم الذين حفظ الله بهم ثوابت الأمة، نسأل الله يوفقهم ويسددهم. هذه الدولة المباركة فيها حرص على الخير، ودستورها ونظامها يقوم على هذه الثوابت كما هو معلوم، لكن قد يغفل الرقيب، قد يكون هناك شيء من يعني الأمور ليست يعني بالوضوح. فأعتبر هذه رسالة إن شاء الله يكون في كل صحيفة مراقب شرعي يعني على المستوى المطلوب. وقبل هذا يجب على القائمين على الصحف أن يتقوا الله عز وجل. صحيح. نعم. أيضا الشيخ إذا كان هناك بعض المعالم التي تريد ذكرها في نهاية الحلقة، يعني هل هناك معالم أخرى يعني؟ نعم، لعلي الآن أفرع على المعلم السابق، وهو من هنا لما يعني جهلوا أصول الدين، جهلوا العقيدة وأصول العقيدة، العلمية والاعتقادية والقولية وحتى المناهج تجروا على الثوابت. وإذا حدثت بعضهم أحيانا يقول والله هذا ليس من الثوابت، هذا مما يختلف فيه، والناس يختلفون والبشرية تختلف. كلمة تختلف ويختلفون هذه أخوان من الكلمة من الكلمات الفضفاضة اللي غالبا تستعمل على غير وجهها. ليس كل اختلاف معتبر، الناس اختلفوا في ربهم عز وجل، فهل اختلاف الناس في ربهم معتبر عند أي عاقل يحترم نفسه؟ إذن الكلام على الاختلاف الذي يقوم على منهج علمي شرعي وعقلي ومنهجي وموضوعي، هذا هو الذي معتبر. أما أن نقول الناس نأخذ بكل هذيان، هذه مصيبة تهدم الدين والدنيا. جميل. نعم. أيضا الشيخ نرى أن هناك يعني فعلا من هؤلاء العقلانيين التنكر للتراث الإسلامي ومحاولة تجاهل هذا التراث. نعم، هذه مسألة حقيقة هي المفترض أنها ستأتي، لكن لعلها مناسبة الآن. يعني هم كل إنسان ومشربه، كل إناء بما فيه ينضح. أي إنسان، أي شاب مسلم ينشأ في أول حياته العلمية على استقاء ثقافته من المشارب غير الصافية خاصة في الدين، من الطبيعي أن يتشبع بهذه المشارب. من أين جاءت هذه التوجهات؟ جاءت من فراغ؟ لا، لم تأتي من فراغ، جاءت من المشارب غير الصافية. ولذلك أذكر بالنهج الشرعي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ورسمه للأمة، ثم منهج السلف، بأن الشاب المبتدئ في طلب العلم حتى لو لم يكن تخصصه شرعي يجب عليه ألا يتلقى في الدين والثقافة والفكر الذي يصطبغ يعني المفاهيم الدينية، ألا يتلقى من غير المصادر النقية ابتداء، حتى يتشبع من المصادر النقية. بعد ذلك إذا لا مانع أن يوازن، لكن أيضا بقدر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على عمر رضي الله عنه وهو الفقيه العالم حينما رمى صحيفة من التوراة؟ لماذا؟ لأن القرآن كان يتنزل، وكانت الأمة بحاجة إلى أن تتثقف وأن تستقي ثقافتها الدين من منابع الصافية. أيضا أنكر على عمر، أنكر على عمر ذلك الفقيه العالم الذي هو الفاروق رضي الله عنه. نعم، معروف فيه. ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنفقه فقط، غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه غضبا شديدا. جميل. ولماذا؟ لأن مصدر، لأن التوراة حرفت ولم تعد نقية، فكيف بغيرها؟ الكتب اللي الآن يعني أصبحت مشاعة بكل الوسائل لكل الناس مع الأسف. جميل. يعني في دقيقة الشيخ، إذا كان هناك بعض المعالم التي تريد يعني أن تذكرها على عجل. على الحال سأذكر نقاط رئيسية ولا بد أن نفصلها في حلقة قادمة. جيد. يعني من الأشياء المهمة أنهم يسعون لإسقاط المرجعية للمسلمين. هنا. يعني كلاف العلماء، يعني اللمز، بل الجفاء العملي الواقعي للعلماء، الجرأة على الرد على العلماء، التطاول عليهم كما هو أهل في صحفنا. الآن إذا نظرت يعني إلى الذين يردون على بعض أعضاء كبار علماء أو في من مقامهم في الصحف، إذا يردون لهم ليس مكافئ لهم ولا قريب من مكافأة، ليس فقط في القدر والعلم، بل حتى في مسألة المقدرة المنهجية في التصدي للقضايا. صحيح. طيب، إسقاط المرجع، ثم ما نسميه الانتقائية أو الانحراف في الاستدلال في القضايا التي ينطعنون بها على السنة. جميل. يعني في انتقائية، في نوع من تحكيم الشهوات يعني تلمس الشواذ والغرائب من الأحكام والأفكار. نعم. يجعلونها أصل وينهون يتنسون الفروع، وقصد القضايا الأساسية المنهج، ثم إخضاع الثوابت وصول الاعتقاد لمجرد الأهواء والأمزجة، ثم تمييع الدين صدره ومحاولة عزل عن الحياة، التذرع بالشعارات الخادعة، تحرير، التطوير، التنوير، الحداثة العصرانية، يعني التجرد العلمي الموضوعية. إذا حققنا في الأمر وجدنا أنهم أبعد الناس في الجملة عن هذه الشعارات، عن هذه الحقائق. هناك أيضا يعني شعار جديد حقيقة موهوا به على شبابنا، وهم يسمونه بالرأي والرأي الآخر. يجب أن يفهموا أن الرأي والرأي الآخر معتبر بشروطه، بشروط من يملك الرأي وشروط الاجتهاد، ثم الرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر في الاجتهاديات. نعم. إذا كان قد عنده قدرة. أما في الثوابت والمسلمات ومصالح الأمة العظمى وما يحفظ الأمة دينها وأمنها وجمع شملها على ولاتها وعلى علمائها، فليس هذا في رأي ورأي آخر. حقيقة شيخ الحديث معك ممتع وشيق، ونعد الأخ المشاهد أن نستكمل هذه النقاط الحساسة والهامة في الحلقة القادمة، وأيضا هناك أيضا عناصر أخرى حول الاتجاهات العقلانية المعاصرة نناقشها مع الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، الأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الحلقات القادمة. أعيد أيها الإخوة، من أراد أن يشارك بمداخلة أو اقتراح أو اقتراح موضوع أو تفريع على هذا العنوان أو العناوين الأخرى التي سنناقشها، نتمنى أن يكون هناك تواصل في منتديات الصفوة في النافذة التي خصصت لبرنامج حراسة العقيدة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.